إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. فالحمد لله الذي أكرمنا ومن علينا بخير رسله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتفضل بأن أنزل إلينا أفضل كتبه وهو القرآن الكريم، فقال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت العابدين، وقت الذاكرين، وقت المؤمنين. لقاء يجمعنا بكم في هذا الوقت الفجر، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. مستمعي الكرام، وها نحن في هذه الأيام الطيبة ونسمات عطرة هي نسمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، تقبل علينا يوما بعد يوم في شهر الربيع الأول. مستمعي الكرام، رسولنا هو الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي يا رسول الله. وها نحن عبر أثير موجات الإذاعة المصرية نقرأ القرآن ونتلوه بأفضل الأصوات وأحلاها، أصوات قراء مصر. تعالوا بنا في هذا اليوم نلتقي مع سور الانشقاق والبروج والطارق، نستمتع بتلاوتها بواحد من قراء مصر والأصوات الجميلة، الشيخ فاروق أحمد ضيف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء أمهلهم رويدا.

أنت الصادق المصدوق حقا وأنت رسول رب العالمين. جادك يا رسول الله يا أعز الخلق والإسلام دينا. حمل القلوب لربها من الصغار ولم أفكر في غدي ورجعت يا ربي إليك ورجعت يا ربي إليك وليس غيرك مقصدي. هب لي بفضلك منة يا رب هب لي بفضلك منة من تدلك ساعة مولدي واحفظ فؤاد يا رب واحفظ فؤادي بالتقى حتى أضاجع مرقدي حمل القلوب لربها What?

عنك. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول الحق، نداء الحق، من عند الحق، بلسان الحق، في وقت الحق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ حسين عبد العالي السويفي بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والابتهال. مستمعي الكرام، لقد عاشت الأمة الإسلامية ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاني الرحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لتتحقق بها الرحمة الكاملة التي تصلح معاشهم في الدنيا وتسعد بالهم يوم الميعاد. يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا هو رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو المنطق خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. وصفه سيدنا علي رضي الله عنه بأنه أجود الناس كفا وأرحبهم صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكا وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. هذا هو رسولنا، هذا هو قدوتنا، هذا هو حبيبنا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها الدكتور وليد كامل الفقي. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن مع القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ورفعنا لك